حديثنا في الحلقة الثانية في الآداب الباطنية لصلاة الليل، وقلما رأينا في المستحبات تأكيدا على فعل المستحب كمستحبين، مستحب يمارس في جوف الليل وفي خلوة من الأعين وفي هدأة من الليل، حيث يقود الإنسان: إلهي غارت نجوم سماواتك وهجع أنامك وخلى كل حبيب بحبيبه. هذه ممارسة وهي صلاة الليل، وممارسة في الجهة المقابلة لصلاة الليل، هذا في جوف الليل وفي البيت، وتلك ممارسة في العلن في جماعة من المسلمين في بيوت من بيوت الله عز وجل، وهي صلاة الجماعة. سنأتي إن شاء الله في الأسرار الباطنية لصلاة الجماعة. إذن حديثنا عن أسرار صلاة الليل، والقرآن أبهم الجزاء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لدعوة الناس إلى هذا المستحب العظيم. ملكوت صلاة الليل حقيقة نور يغمر روح الإنسان المصلي في الليل. يسأل الإمام السجاد عليه السلام: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجها؟ يبدو هذا النور يطغى حتى على عالم الملك، يتعدى الملكوت، ولهذا نرى حتى عامة الناس عندما ينظرون لبعض الوجوه يميزون شيئا من النور والبركة في سماء هؤلاء. فيقول الإمام السجاد في كلمة عاطفية معبرة، يقول: لأنهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره. تعبير الخلوة مع الله في الليل حقيقة تعبير مغري ومرغب جدا الذي يصلي في الليل. هذا التعبير لا ينطبق على صلاة الجماعة، أن يخلو الإنسان مع ربه في الليل فيكسوه من نوره. أنتم تعلمون إخواني، لكل عبادة النور. النور الذي يعطى في الحج لا يمكن أن يعطى في العمرة، النور الذي يعطى في صلاة الجماعة لا يعطى في صلاة الليل، وهكذا العكس. ومن هنا المؤمن يحاول أن يكون مجمعا للأنوار بجمعه بين هذه المستحبات التي يؤكد عليها الشارع. من بركات صلاة الليل، من ملكوت صلاة الليل وباطن هذه الصلاة، حالة تنقية أخطاء النهار. الإنسان في النهار في زحمة من العيش، في السوق، في المدرسة، في الجامعة، في العشرة الاجتماعية، ينسى الحدود الربانية: لا تعمدا، ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك، ولا لنقمتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك، سترك المرخي علي. الإنسان بصلاة الليل يعمل عملية تنظيف ليلي. لماذا؟ لما اجترحه في النهار. إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول الإمام عليه السلام: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. إنسان يوميا يخطئ، يذنب عن غير عمد، يأتي الليل يخلو مع ربه قطرات من الدموع، يتكلم مع ربه، يعيد نشاطه ويعيد طراوته ونظافته الباطنية. ومن هنا نعلم أن صلاة الليل لنا أيضا واجبة بمعنى من المعاني. صحيح ليست واجبة فقها، ولكنها واجبة سلوكا، كما كانت واجبة فقها على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كما يقال. كذلك من المحطات الملفتة في صلاة الليل حالة الحديث مع رب العالمين من خلال القنوت المطول في صلاة الليل. هنالك إنسان مذنب عاصي أخطأ بحقك، وإذا بك تقوم في جوف الليل وقد أعطيت 40 منحة للاستغفار 40 مؤمن. يراك رب العالمين وأنت في جوف الليل تتذكر ذلك العدو الذي أساء إليك، تتذكر ذلك الصديق الذي أخطأ بحقك، زوجتك، ولدك، من يعنيك أمره، وإذا تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان أحياء أمواتا، هذه الحركة تجعل الرحمة الإلهية تغمرك من رأسك إلى قدمك، وكأني برب العالمين يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي حرم نفسه نومة الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهو يدعو لأن أغفر لذلك العبد الذي أساء بحقه. هل رب العالمين يتركك من دون مغفرة في هذا الموقف؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطولكم قنوتا في دار الدنيا، أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. النسبة بين الأعمال محفوظة في الدنيا وفي الآخرة. البعض منا يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، في شهر رجب، وفي شهر شعبان، ثم ينقطع فيشكو أنه ما رأى نورا من صلاة الليل. الإمام الباقر عليه السلام يقول أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قل. التزم بعمل قليل ولكن لا تقطع ذلك العمل. الذي يقوم بالعمل المستحب ويتركه فيه نوع من أنواع الوهن والإعراض، مثل إنسان يأتيك كل صباح وتقدم له الطعام الهني وتعطيه جائزة في كل يوم، وبعد شهر أو شهرين ينقطع عنك، ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ أليس هذا زهدا عمليا في عطائك؟ أليس هذا إعراضا عمليا عن ما كنت تعطيه؟ حقيقة ترك العمل في عند الالتزام به يعده العلماء من موجبات سلب التوفيق. البعض يشتكي ويقول أنا أنوي قيام الليل ولكني لا أستيقظ، ماذا يعمل هؤلاء؟ الشريعة أيضا لها حل في هذا المجال. معروف أن الذي يتخم في الليل يأكل كثيرا، الذي يسهر في الليل بلا وجه ينام متأخرا، والذي ينام غير ناو لقيام الليل طبيعي هذا الإنسان لا يوفق. وصينا أن نقرأ قبل النوم الآية الأخيرة من سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يقرأ هذه الآية للاستيقاظ ليلا. عن النبي صلى الله عليه وآله من أراد شيئا من قيام الليل ماذا يعمل قبل أن ينام؟ عبارات جميلة، يقول بسم الله، اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين، أقوم ساعة كذا وكذا، يعني بمشيئة الله يلقن نفسه أن يستيقظ في الساعة الكذائية. يقول النبي صلى الله عليه وآله من ذكر هذا الدعاء إلا وكل الله عز وجل به ملكا نبهه تلك الساعة. وعلى فرض أنه لم ينتبه ثم يقضي صلاة الليل بالنهار أيضا سيكون من الفائزين إذا علم الله عز وجل ذلك من نيته. حقيقة جعلنا الله وإياكم من الذين يحيون ليلهم وخاصة في ليالي الجمعة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.